بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند الاصحاح العاشر، ارسال 70 ورجوعين. دول 70 دول هو النص رقم واحد بيقول بعد ذلك عين الرب 70 اخرين، والرب هنا قلنا قصدهم يعني السيد بحسب تعبيرهم السيد المسيح، واحنا كمسلمين يعني ما بنقولش السيد المسيح لان السيد هو الله، فبنقول سيدنا المسيح، سيدنا المسيح مش السيد المسيح. بعض ايه اه ففي بعض المسيحيين بقى يقول لك انتم مش بتحبوا المسيح عشان مش بتحبوا تقولوا السيد المسيح. لا، بنقول سيدنا المسيح، لكن السيد بتعريف باطلاق يعني احنا بنكون ادق في المسائل دي عنه. المهم هنا بيقول 70 اخرين، وفي اختلاف ما بين المخطوطات 70 ولا 72، مش فارقة يعني الاتنين دول. يعني السبعين دول غير الاتناشر تلميذ، فدول بيفرقوا ما بينهم يعني ما بين الاتناشر تلميذ والسبعين رسول. هما دايما بيستخدموا التعبيرين دول، اتناشر تلميذ والسبعين رسول. فهنا بيقول ارسلهم اثنين اثنين امام وجهي الى كل مدينة، الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا ان يأتي، يعني كأنهم ايه ارساليات قبل ما هو يروح. وبعدين فقال لهم ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاد. زي نعم مزمعا يعني هو هيروح يعني في المستقبل. هو اللغة العربية مش حلوة قلنا قبل كده، علشان هم جابوا استعانوا بمشايخ من الأزهر سنة 1800 وشوية علشان يراجعوا الترجمة من العبري للعربي أو من اليوناني للعربي بحسب العهد الجديد يوناني العربي، فدوا الترجمة الأولية دي للمشايخ علشان يعيدوا صياغتها. وبعدين لما حسوا إن الكتاب هيطلع إسلامي بالصيغة دي ما حبوش الموضوع ده، فقاموا مراجعين هم مراجعة المشايخ فمخلينها خربانة زي ما هي كده. تمام. ف يعني انا جايب معايا النسخة بتاعت القراءة التوضيحية دي لان في مقاطع كتير ما بتفهمش هو عاوز يقول ايه، فدي في ترجمات تانية بقى حديثة بتكون بلغة عربية اوضح فبنحاول نفهم منها يعني. لكن احنا عشان اتعودنا على الالفاظ دي فمزمع يعني في المستقبل هيروح يعني. فقال لهم ان الحصاد كثير، يعني كأنه بيقول بيشبه الناس اللي مفروض يدعوهم بالحصاد اللي مفروض يتلم، فبيقول الحصاد كتير يعني ناس كتير اللي احنا مفروض ندعوهم، فمحتاجين ناس كتير تشتغل في الحصاد دعاء يعني كتير. يقول ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، يعني اللي هيشتغلوا في الدعوة قليل، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. فعلة يعني الناس اللي هيشتغلوا يعني. اذهبوا، وده وصف غريب بقى، ها انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب. في بعض النسخ التانية بقى بتقول فكونوا حكماء كالحيات، حكماء كالحيات وودعاء كالحمام. مش عارف يعني هل المسيح بيقبل ان المسيح عليه السلام بيوصف رسله دول اللي هيروح يبشروا ويشتغلوا في الدعوة على انهم زي الافاعي والحيات، الوصف اللي هو كان بيسب بيه الناس التانية بيقول ويل لكم يا اولاد الافاعي مش عارف مين. ف دي غريبة. ها انا ارسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذية ولا تسلموا على احد في الطريق، ما تسلموش على حد. هنا ده نفس الكلام اللي هو قاله لل12 تلميذ لما برضه بعتهم، بس في بقى موضوع التناقض بتاعت احملوا عصا وما تحملوش عصا والكلام ده. اي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت، فان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه والا فيرجع اليكم. يعني معنى انتوا عملوا اللي عليكم وسلموا، لو في حد يستحق فعلا السلام فيحل عليه، لو ما حلش هتلف تلف وترجع لصاحبها. هنا بقى النص اللي انا كنت قلت لكم عليه، واقيموا في ذلك البيت اكلين وشاربين مما عندهم لان الفاعل مستحق اجرته. ف فده نص على لسان المسيح بحسب إنجيل لوقا. في نص من النصوص بولس كان بيستشهد على حاجة معينة. خليني بس أطلع النص، لأن الفاعل، ونعمل سيرتش كده في العهد الجديد. لا ما طلعها ليش. مستحق. طيب مستحق وجرد مش راضي يطلعها غير في لوقا. طيب لوقا 10:7. لو نبص، فاكرين لما كنت قلت لكم في الترجمات التانية بيبقى فيه الشواهد المقابلة ومش عارف ايه، هو بيطلع طلعتها من الشواهد المقابلة. هي في تيموثاوس الأولى 5:18. سنفتحها كده من رسائل بولس، تيموثاوس الأولى 5:18. هنا بيقول أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق أجرته. ده اقتباس مزدوج واحد من سفر التثنية. هنا لا تكن ثورا يعني قصده ما تكممش الثور، يعني لا تضع كمامة على فم الثور وهو يدرس الحبوب، وأيضا العامل مستحق أجرته. فالعامل مستحق أجرته أو الفاعل مستحق أجرته، ده جزء من كلام المسيح. ولا تضع كمامة على فم الثور، ده جزء من كلام موسى عليه السلام في سفر التثنية. ففي بعض المسيحيين، احنا كنا قلنا قبل كده واحد عامل كتاب اسمه على عتبة الكتاب المقدس، بيقول ان مفيش ولا نص في العهد الجديد بالكامل بيقول ان العهد الجديد ده مكتوب بوحي، ولكن احنا في نصوص بنقدر نستشف منها ان العهد الجديد مكتوب بوحي، هو ده فهمه يعني. فقال من ضمن النصوص النص بتاع تيموثاوس الاولى 5:8 ده، ولا 18، 5:18، بيقول ان هو قارن ما بين نصين حطيتهم جنب بعض، نص بتاع العهد القديم لا تكن ثورا دارسا، وجنبيها والفاعل مستحق اجرته. فهو بيقول بما انه حاطط الاثنين جنب بعض، وكان ثابت عند المسيحيين ان العهد القديم ده او كلام موسى وحي، وما دام حاطط جنبيه كلام من العهد الجديد يبقى الاثنين مساويين لبعض، يبقى زي ما العهد القديم وحي العهد الجديد وحي. هنا احنا بنقول الكلام ده غلط. هو حصل تطور بالنسبة للمسيحيين للكلام اللي هم بيعتبروه له سلطان. سلطان بمعنى مش ضروري يكون موحى به من الله، لكن المفروض نسمع كلامه والمفروض نتبعه. فهم كانوا بيعتبروا شرائع موسى عليه السلام بسلطان وموحى به من الله، لانه نبي ما فيش مشكلة. فكل المسيحيين الاوائل كانوا معتمدين على العهد القديم وشرائع موسى والكلام ده، وبعد كده الموضوع اتطور وبدأوا يحسبوا كلام المسيح عليه السلام انه وحي، مش فقط من نصوص زي كده، لا من كلام المسيح نفسه لما كان بيقول قد قيل لكم كذا كذا عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم. فتقدر تستنتج ان هو الكلام القديم ده انا هقول كلام مساوي مكافئ له في المقدار يغيره او تتبعوا كلام انا بدل الكلام القديم. ده زي النسخ والمنسوخ. فمن نصوص زي كده بدأوا فعلا المسيحيين يعرفوا ان كلام المسيح عليه السلام يعتبر مكافئ لكلام موسى او كلام الشريعة. وبعد كده بدأوا يعتبروا كلام بولس في الرسائل بتاعته ان هي كتب قانونية. كتب قانونية يعني تعتبر دستور ومعيار ومقياس لازم المسيح يمشي عليه. ما كانوش بيعتبروه لسه ان هو موحى به من الله، لكن كانوا بيعتبروه كتاب له سلطان، بحيث ان بولس هو اللي مؤسس الكنائس دي، وهو اللي مدخلهم المسيحية، وهم اللي معلم، هو اللي معلمهم ايمانكم المفروض يكون ايه. فبالتالي لما يقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا لازم يسمعوا كلامه. فبدأوا ياخدوا كلام بولس هو كمان انه وحي. وبعد كده بقى بدأوا يدخلوا أنواع الكتابات التانية المسيحية زي الأناجيل والأعمال والرؤى والكلام ده. يبقى الموضوع بدأ بالعهد القديم، بعد كده كلام المسيح، بعد كده رسائل بولس، بعد كده بقى الأناجيل والأعمال وبقية الحاجات دي. فهنا النص ده مش بيدلل إن العهد الجديد بالكامل وحي، لا، ده بالنسبة لبولس هو بس كان بيساوي ما بين كلام موسى عليه السلام شريعة وكلام المسيح عليه السلام برضو نبي بيوحى إليه من الله. فدي كانت محاولة جيدة منه إنه يحاول يثبت إن العهد الجديد وحي، لكن للأسف مش ده كلام الدارسين أو اللي عارفين المسألة كانت ماشية إزاي تاريخيا. هما كان في الكتاب بتاع نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة القرون الأولى كان بيتكلم عن واحد اسمه ثيوفيلوس الأنطاكي، أحد آباء الكنيسة من القرن الثاني، فقال إن ده أول أب يعلن إن كتابات العهد الجديد موحى بها من الله، وإن الرسل كانوا ملهمين بيكتبوا بوحي، يعني حد بيقول لهم اكتبوا فيكتبوا زي ما بيتقال لهم، بغض النظر هل كان بيملى لهم ولا كان بيقول له اكتب عن الفكرة دي فيكتب وهكذا. طب هو منين عرفوا ان ثيوفيلوس الانطاكي اول واحد يقول ان العهد الجديد والرسل دول كانوا بيوحى لهم؟ ان هم دوروا في العهد الجديد بالكامل ما لقوش دليل، فضلوا يدوروا في كتابات الاباء كلهم لغاية ما وصلوا لثيوفيلوس ما لقوش حد اتكلم عن الموضوع ده. هو اول واحد يقول ان الرسل هم كان بيحل عليهم الروح القدس وهم رجال الله المساقين من الروح القدس والكلام ده. فده بس عشان خاطر الفعل مستحق اجرته، ودي من النصوص القليلة جدا ان اللي بولس فيها بيقتبس كلام للمسيح، وده من ضمن الحاجات اللي بتضايق المؤرخين اللي بيحاولوا يعرفوا المسيح عليه السلام لما كان عايش على الارض كان بيقول ايه وبيعمل ايه ومعجزاته ايه. وده مبحث اسمه يسوع او المسيح التاريخي، يعني بغض النظر المسيح بيؤمن بايه، بيؤمن المسيح اتصلب ومات وقام الاموات، احنا عاوزين نعرف بقى تاريخيا بحسب الادله والبراهين المسيح عليه السلام لما عاش على الارض كان عامل ازاي وقال ايه. فاهم المصادر علشان يعرف المعلومات دي انه بيرجع لكتابات العهد الجديد، دي من كتابات القرون الاولى. اول كتابات اتكتبت في العهد الجديد هي رسائل بولس، فهم بيتضايقوا ان رسائل بولس اقدم حاجه اتكتبت وما بتعطيناش اي معلومات عن حياه المسيح وتاريخه وعمل معجزات ايه على الارض وقال ايه، لما يكون منسوب له 15 رساله، ال 15 رساله دول ما فيهمش غير 3 اقتباسات لكلام المسيح، دي خيبه كبيره. لا بيتكلم على معجزات ولا بيتكلم عن اي حاجه، لان كل الكلام ده ما كانش يهمه اصلا في دعوته، كل اللي كان يهمه ان يقول فقط ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات بعد 3 ايام وثلاث ليالي. حتى لما كان في ناس بتحتج عليه وبتقول له ازاي يكون في قيامه اموات وازاي المسيح يقوم من الاموات، ما كانش بيقدم ادله عقليه او ادله تاريخيه ان فعلا قام من الاموات او ما قامش، ده كان بيقول لهم ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم، بمعنى ان انتوا لو مش هتؤمنوا ان المسيح ما قامش يبقى انتوا رايحين النار، دي كده قضيته يعني، لكن مفيش اثبات ولا اقناع ولا دليل ولا اي حاجه من دي. طيب بعد كده بقى في ارسال السبعين دول بيقول لا تنتقل من بيت الى بيت واي مدينة مش عارف مين، اي كل الكلام ده بيقعد يقول لهم اشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. فدي برضو نفس الدعوة، دعوة المسيح اللي احنا قلنا المسيحيين ما عندهمش تعريف دقيق ايه هي ملكوت الله وايه هي ملكوت السماوات وايه الفرق ما بين الاتنين وهيجي امتى يعني لما احنا بنيجي نقول الكتاب محرف ومش عارف ايه، هو يقول لك اه ممكن الكتاب يكون اتضاف عليه واتحذف منه، ولكن رسالة المسيح او رسالة العهد الجديد ما زالت محفوظة في الكتاب رغم ان الكتاب اتلعب فيه. فاحنا بنقول لا، انت هو في فرق ما بين رسالة الكتاب ورسالة المسيح نفسها، فاهم ازاي؟ يعني ممكن كاتب انجيل يوحنا ده لما قال بيقول في اخر الكتاب، هو كتب الكتاب ده ليه؟ بيقول لكي تؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فدي رسالة الكتاب، بس هل رسالة الكتاب هي نفس رسالة المسيح عليه السلام؟ لا. لما بنيجي نبص في نصوص كتير، دايما في نص من إنجيل لوقا نفسه بيقول أنه ينبغي أن أبشر المدن الأخرى بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. فالبشارة بملكوت الله دي هي مهمة المسيح عليه السلام. بعض المسيحيين بيقولوا ملكوت السماوات هي الجنة والحياة الأبدية، وملكوت الله هي تطبيق حكم الله على الأرض وشرع الله على الأرض، وهنحرر بني إسرائيل من السلاطين أو الاحتلال الروماني وحاجات زي كده. هل المسيح فعلا عمل ده؟ ومين اللي عمل ده؟ مين اللي أقام دولة؟ ومين اللي حكم شريعة على الأرض؟ فهنا برضو وفي نصوص تانية بتوضح نفس المدلول، إن المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل كان بيبعت كمان تلاميذه ورسله يبشروا بنفس رسالته. هنا بيقول وأية مدينة دخلتموها لم يقبلوكم فاخرجوا إلى الشوارع وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. يعني هم منفضين شباشبهم من تراب، مش عاوزين منكم أي حاجة، ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. تاني برضه وأقول لكم إنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. سدوم دي قلنا ان هي مدينة قوم لوط، ان هم يعني القصة مشروحة في العهد القديم بالكامل وحتى بتفاصيل يمكن احنا ما نعرفش عنها، لكن مجمل القصة احنا عارفينها، يعني ان جيل الملائكة يعني اللي جم يزوروا لوط عليه السلام قالوا له اخرج انت واهلك في الفجر الصبح بدري، ان موعدكم الصبح ليس الصبح بقريب. وبعدين راحوا ايه امطر عليهم نار، والملائكة يعني شالت المدينة وهبدتها يا فتبهدلوا خالص. فهو هنا بيقول ان مدينة سدوم دي اللي جرى فيها اللي جرى، واللي اهلها يعني اتوا بفجور محدش قبل كده جبي، يوم القيامة هيكون ليها موقف افضل من موقفكم اللي انتوا رفضتوا دعوة المسيح ورسل المسيح. ويل لكم يا كورزيون يا كورزين، ويل لكم يا بيت صيدا، اسماء مدن في اليهودية. يعني بيقول لانه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرمان. انا مش فاكر انهي صور وصيدا دول انهي بلدان، لكن انا متأكد اكيد هم كاتبين هنا دي بلدان مين. يعني اهو بيقول ان سدوم ستكون حالتها، بيقول وسدوم هي المدينة التي احرقها الله في ايام ابينا ابراهيم، ويضرب بها المثل في دينونة الله للشر. ما هو لوط كان في نفس زمن ابراهيم عليه السلام. وبعدين بيقول الويل يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صور وصيدة، بيقول وهما مدينتان ارتكبت الكثير من الشرور. وهو مش قايل تفاصيل، وممكن يكون دي قصة المسيح عليه السلام بيشير ليها وهي ملهاش ذكر في العهد القديم، انه مثلا في قصة كان بيقول على قتل الأنبياء وبيقول لكي يأتي عليكم كل دم بار من أيام هابيل الى ايام زكريا بن برخيا الذي ذبحتموه بين الهيكل والمذبح. هو المسيح عليه السلام بيتكلم على نبي بني اسرائيل قتلته زي ما قتلت انبياء كتير، بس فين القصة دي؟ مش موجودة في العهد القديم. فهو ده بيقول يعني ده اخر نبي انتوا ذبحتموه، فممكن يكون بيشير، انا ما بحثتش فيها، انا اعلم عليه كده وهببص ايه حكاية صور وصيدة دي. طيب بيقول ولكن صورة صيدة يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما، وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. كويس، يعني بيتوعدهم علشان هم رفعوا دعوة المسيح. بيقول بقى الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فهو اتفضل يا مولانا. لا عادي، هو هنا بيقول ستهبطين، الفاعل اسمه ده ايه؟ لا لا مش المسير، هو بيخبرهم يعني ان المدينة هتتذل وخلاص يعني. لا لا عادي. اتفضل. اسال عادي مفيش مشكله. لا هنا احنا قلنا ايوه وضحنا، هو كلمه الرب والسيد دي احنا قلنا هي كلمه يونانيه، هم بيترجموها بمزاجهم بحسب ما هم هيلاقوا الكلمه يبقى ليها مدلول لصالح الوهيه المسيح ولا لا. فهنا يقول لك وبعد ذلك عين الرب، فهو يعني عاوز يدي للمسيح كأنه سلطان ويصور لك الفكرة دي. فهنا بيترجمها الرب، ساعات تانية هتلاقي بيترجمها السيد، فهو بيتلاعب براحته ما فيش مشكلة. هنا لا، هنا لفظ الجلالة الله هو المفروض في اليونانية ما عندهمش ما يقابل لفظ الجلالة الله، في لغات تانية فيه يعني في السريانية والأرامية عندهم لفظ الجلالة الله عادي. هنا عندهم لفظة تانية لما تكون فين القلم يا فرحان؟ هنا عندهم لفظة يونانية اللي هي سيوس. سيوس دي معناها جاد او اله بشكل عادي، بعدين هو بيضيف لها اداة تعريف، فاداة التعريف دي تقلبها تبقى God with capital G اللي هي الاله، وغالبا بتشير للاله الحقيقي المستحق للعبادة. تمام. ففي بداية المسيحية لما يتقال الاله يبقى هو يقصد الاله الاب الخالق السماوات والارض، ما كانش فيه بيعبد معاه لسه المسيح او الروح القدس. بعد كده مع تطور العقيدة المسيحية بدأ لفظ الجلالة بحسب ترجمتهم العربي او هوثيوس دي الاله ما بتدللش على شخص او كائن معبود، بيدلل على الالوهية بشكل عام، لان هم ما بقاش عندهم اله واحد بقى فيه ثلاثة، فلما يقول الله بيقصد الثلاثة بشكل عام اللي فيهم الالوهية. فهنا بيقول ملكوت الله هو ما كانش فيه تثليث على اياميها، كان فيه بس بيعبدوا الله اللي هو بيسموه في العهد الجديد الاب اللي هو الخالق، خالق السماوات والارض او رب السماء والارض. لا هو الناسوت دي يعني الإنسانية، هو أصلا كان في الأصل إنسان، هم بعد كده بقى في تطور بالنسبة لعقيدة المسيح في المسيح عليه السلام، فهم بقى بيبتدوا يغالوا فيه. في الأول كانوا بيعبدوه مع الله وهم عارفين إنه مخلوق وإنه أقل درجة من الله، بعد كده لا بدأوا إن هم يساووه بالله ويقولوا إن ألوهيتهم وسلطانهم وعظمتهم وقدرهم واحد، وبعدين حطوا جنبيه كمان الروح القدس فبقوا هم ثلاثة مع بعض، بيتقال على الثلاثة مع بعض الله، وأي واحد فيهم يتقال عنه الله. بس مستقبل كمل احنا قلنا ما بالتحديد ما يعرفوش يعني لو بحثت في مراجع مسيحية تلاقيهم متلخبطين، ما فيش تعريف متفق عليه ايه هو ملكوت الله وملكوت السماوات، لكن الارجح ان ملكوت الله ده بيرمز لان هيقام مملكة على الارض، ودي ليها علاقة بنبوات قديمة خاصة بسيدنا داود عليه السلام الملك العظيم اللي كان مسخر له كل شيء، والبني اسرائيل في وقتها كانوا في عزة ما بعدها عزة، بعد كده الله عز وجل أذلهم وبقى في سبي بابلي ومش عارف مين، واتبهدلوا واستعبدوا والكلام ده كله. فهم عندهم نبوات ان هيجي مرة اخرى ملك عظيم ونبي عظيم زي داود عليه السلام، هيعمل لهم دولة كبيرة وهيحكم بشرع الله في الارض، واي حد ذلل اليهود هيتذل وهم اللي هيكون لهم الهيمنة وهم اللي هيكونوا الاعلون. ده الملكوت الله. ملكوت السماوات بقى له علاقة بالجنة والحياة الأبدية والنعيم الايه المقيم في السماء يعني. ايوه، العقائد الخاصة بالتثليث والكلام ده عقائد غير كتابية يعني، دي حاجات تطورات بعد كتابات القرون الاولى. فهنا لفظ الجلالة لما بتستخدم في الكتاب هنا بيقصد بيه على طول الاب اللي هو خالق السماء والارض ربنا يكرم. هنا هو بيقول الذي يسمع منكم في العدد رقم 16، الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. ده رد على المسيحيين الأغبياء اللي بيقولوا إن من يطع الرسول فقد أطاع الله والكلام ده، يقول لك يبقى أنتوا بتعبدوا الرسول مع الله. لا، هو الموضوع إن بما إن هذا الرسول بيأتي بأوامر من عند الله عز وجل وبيأمرهم بطاعة الله عز وجل، فهي كأنها إطاعة لله غير مباشرة عن طريق إن أنت تطيع هذا الرسول. وهنا برضو قلنا النقطة اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت، إن دايما المسيح بيوضح إن مش هو الهدف في حد ذاته إن أنتوا تؤمنوا بيه، أو إن أنتوا يعني، هو مجرد وسيلة أو طريق لأن أنت تعبد الله عز وجل وتتبعه. فهنا بيقول والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني، هو الأهم، لأن أنا جاي أعرفكم بيه وكده. نعم، لا، هم عندهم عادي الأقانيم بترسل بعضيها وبيكلم بعضيها وبتحب بعضيها وكل حاجة. هنا بيقول فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فرحانين يعني بالموضوع ده. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق في السماء، يعني كأنه بيقول الشيطان بقى متغاظ من اللي احنا بنعمله على الارض وكده. يا رب يا سيد، ايه يا رب ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، لا يضركم شيء. في بقى هنا النصوص دي ليها علاقة بنهاية انجيل مرقس المفقودة، لان انت لو قريت في اخر انجيل مرقس هنا هتلاقي الحتة اللي هي بتقول ايه في العدد رقم 17، وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. احنا قلنا الجزء الاخير ده اللي هو الصفحة الاخيرة دي من 9 ل 20، الصفحة دي اضافة لاحقة غير موجودة في اقدم مخطوطات. في نظريتين عند العلماء، يا اما كاتب الانجيل ده ختم انجيله عند العدد 8 وما كتبش اصلا اي نهاية، يا اما الكاتب الانجيل ده كتب نهاية وهذه النهاية فقدت، فجي واحد حاول يكتب نهاية تانية فراح مجمع حاجات من نهايات الاناجيل دي ومن نصوص عامة ليها علاقة بالتلاميذ والرسل بعد المسيح هيبقوا عاملين ازاي. فهنا هو عارف ان التلاميذ والرسل بيبقى ليهم سلطان وبيخرجوا شياطين فمش عارف ايه، فراح واخد ده هنا عشان يقول لك هم بقى هيبشروا من بعد المسيح فهيبقى ليهم نفس الايات دي ويكمل فيه. فهو عند العلماء يا اما مرقس فعلا كتب نهاية وضاعت، وده معناه ان في جزء من الوحي ضاع، وده امر ثابت عند العلماء المؤرخين ان بولس كتب رسائل وضاعت، في انبياء ليهم كتب اتكتبت وضاعت ما نعرفش عن هذه الكتابات الا اسمائها. هذه بس النياب واحد دي مشكلة الحاجة دي ايه؟ حتة النياب واحد لو هو النياب واحد طبعا، ما هو مش باقي الانجيل بوحي، يبقى لو هو كتب نهايه وضاعت يبقى اكيد في بقى بعض المسيحيين ناصحين يقول لك اصل هي لو كانت بوحي كان ربنا حفظها، فبما انها ضاعت يبقى ده دليل ان هي مش وحي، مش بيلف لك من الناحيه التانيه. لا ده كلام فاضي يعني، هو اصلا ما فيش دليل ان اللي اتحفظ وحي علشان تقول لي اللي ضاع ده وحي ولا مش وحي، بس هو بيحاول يخرج من المشكله يعني. فهنا اتفضل. كان واحد هو حسن ليه بيقول لي هو الدين اللي بيحفظ الاشخاص ولا الاشخاص اللي بيحفظ الدين؟ لا هو المفروض ان الاشخاص هم اللي بيحفظوا الدين بتوفيق من الله عز وجل، يعني احنا مش بنقول الله عز وجل وعد بحفظ القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم مش محفوظ كده لوحده من غير ناس قائمين عليه وبيحفظوه وبيفسروه وينشروه. نعم، فكون ان في ناس دايما مقيدين بحفظ القرآن وبتفسير القرآن وبنشره وكذا، فده تأييد من الله عز وجل لحفظ الدين عن طريق اسباب، يعني اسباب وسط في النص. ربنا بيقول ان احنا نعم بيقول لي ربنا كده يحفظ القرآن يحفظ الدين سواء انتوا قلتوه او قلتوش، هو الحفظ بان دايما هتلاقي ناس قايمين بيه، اللي هي الطائفه المنصوره الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. ايوه هم بيحبوا الفلسفه، متاثرين باليونان بشكل قوي جدا. هنا بيقول بقى احنا قلنا العدد 19 ده المجهول اللي كتب النهايه بتاعت انجيل مرقس ده زي بقيه المجاهيل، يعني هو استلهم نصوص كتير من الاناجيل الاربعه وحطهم بما يناسب الظرف ده، ان خلاص المسيح هيترفع والتلاميذ هينتشروا، فهو عارف ان التلاميذ لما كان بيرسلهم كانوا مؤيدين بمعجزات وايات، فراح قايل برضه في نهايه انجيل مرقس ان هم برضه هيكونوا مؤيدين. في العدد رقم 21 بيقول وفي تلك الساعه تهلل يسوع بالروح وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض. فهنا ده في حاله عباده، ودي من النصوص القليله اللي الاناجيل بتذكر لنا لما كان بيصلي كان بيقول ايه. يعني مثلا في نهاية الأناجيل وقت ما كان هيتقبض عليه قال لك أيها الأب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، ده في نهاية إنجيل يوحنا، ولا قال لك وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. في أناجيل تانية كان بيقول أيها الأب مش عارف مين إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس اللي هو كأس الموت ولكن لا تكن ارادتي بل ارادتك. وفي الانجيل ده على وجه الخصوص بقى بيقول لك وتضرع ومش عارف مين وقعد يصلي وصار عرقوك قطرات دم. هنا بيقول واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقوك قطرات دم نازله على الارض. فده بيوصف لك قد ايه الصلاه يعني كانت قويه. فده دليل ان هو الاب هنا رب السماء والارض. هنا بيقول لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. نعم ايها الاب لان هكذا صارت المسرة امامك. انا مش فاهم يعني ايه صارت المسرة امامك والكلام ده، لكن المستفاد من النصوص دي ان هو بيقول ان الاب هو رب السماء والارض وان هو بيصلي له يعني. هنا فين وانت يا كفر محمود ده 21 في تلك الساعة ابتهج يسوع بروحه وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك حجبت هذه الامور عن الحكماء والفهماء ما بين قوسين لغرورهم وكشفتها للاطفال الذين يطيعون كلام الله ببساطة القلب. نعم ايها الاب لانه هكذا حسن في نظرك. كاتب بقى ما بين قوسين تعليق كبير قوي، كاتب وكان المسيح يعلم ان العقل البشري الذي لم ينفتح لروح الله لن يستطيع ان يدرك ان الله يمكن ان يظهر في جسد انساني. يا دي الخيبة ملوش علاقة ده كتاب ترجمة الحياة قراءة توضيحية يعني، دي ترجمة وهم مزودين فيها كلام بالأحمر. الكلام بالأحمر ده شرح ناس عاوزة تفسر النص ده حسب ما انت المفروض تفهمه من وجهة نظرهم هم. فهنا طبعا لازم يقول لك ان في تجسد ولوية المسيح والكلام ده كله اي كلام فاضي. هنا بيقول والتفت الى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع الي من ابي. يعني هو بيقول اي سلطان هو فيه، لان هو لسه في نصوص قبلها بيقول ها انا اعطيكم سلطانا. فانا اعتقد ان فعلا كان مناسب جدا ان هو يذكرهم تاني ان انا لو كنت اعطيتكم سلطان فده كله من الله عز وجل، مش من لان المسيح بيعتقد ان ده سلطان ذاتي من المسيح لان هو الاله، فبيعطي سلطان لعبيده يعني. وكان لازم يقول فعلا ان في هنا كده هم فرحوا ان الارواح وصحوا كمان، فده ممكن عشان ما يتصورش ذهنهم حاجه، فهو قال لهم كل دوت دفع. هنا بيقول والتفت الى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع علي من الاب. هنا بيقول وليس احد يعرف من هو الابن الا الاب. النص ده المسيحيين بيستخدموه بشكل، لكن هو معناه ان يعني الله عز وجل هو الاعلم بقدر وبي يعني هو الاعلم بالله عز وجل. فاهم ازاي؟ نعم نعم. فهو هنا بيقول ليس احد يعرف من هو الابن الا الاب، يعني الاب اللي هو الله الاعرف والاعلم بمن هو هذا النبي وبمقدار هذا النبي. نعم. ولا من هو الاب الا الابن. فطبعا النبي اللي بيخبر عن الله عز وجل هو اعلم الناس بالله. وهنا ومن اراد الابن ان يعلن له، فبيعلن له يعني يخبره عن الله الاب. والتفت الى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. يعني انتوا كتلاميذ شايفيني، وده شرف عظيم وكبير ان انتوا اصحابي يعني. لاني اقول لكم ان انبياء كثيرين وملوكا ارادوا ان ينظروا ما انتم تنظرون ولم ينظروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. وده له علاقة وثيقة جدا بالكلام اللي قاله المسيح لليهود لما قال لهم ان ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. يعني حتى ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء يعني نفس المعنى ان هو كان عاوز يشوف او يرى عظمة هذا النبي اللي اكيد جاء من نسل ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء. مثل السامري الصالح. السامري ده يعني من هم مقسمين اليهود كده زي ما تقول اجناس، فالسامري ده كان جنس محتقر عند باقي اليهود، ما كانوش بيحبوه وما كانوش بيتعاملوا معاه وكانوا كارهينه، ومكتوب عنهم يعني في العهد القديم وكده كتير. ايه؟ مش توراة. هم يعني في هم بيسموا يهود ارثوذكس، يعني اليهود الاصحاب الايمان السليم، يعني دول اللي بيؤمنوا بكل كتب العهد القديم، كل الاسفار العبرية من اول التكوين لغاية ملاخي. وبعدين في اليهود السامريين دول ما بيؤمنوش غير بالخمس اسفار بتوع موسى عليه السلام، وليهم هم مخطوطات وليهم حاجة اسمها التوراة السامرية، وفي ما بينها اختلافات ما بين التوراة العبرية او اليهودية. هنا بيقول واذا ناموسي قام يجربه. يجربه يعني زي ما تقول بيختبره او بيمتحنه، عاوز يجربه كده ويوقعه في مشكلة يعني يشوف هيقول ايه. ناموسي يعني واحد من اللي بيعلمه شريعة موسى او ناموس موسى. هنا بيقول يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية. السؤال الحياة الابدية يعني ادخل الجنة والنعيم الابدي والكلام ده، المفروض اعمل ايه؟ وهنا بتجد ان السؤال هو بيربط على طول دخول الجنة بالعمل، غير عقيدة بولس اللي هو قال ان دخول الجنة ملوش علاقة بالاعمال فقط بالايمان. كان مرجئ بولس ده. فيها ارجاء. فهنا 26 هنا بيقول فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. يعني بيقول ان اجابتك موجودة في الناموس في شريعة موسى. ان بتقرأ ايه بتلاقي ايه في الناموس. فراح قال له وده دليل اللي انا قلت لكم عليه. المفروض المسيحي بحسب كلام المسيح في الاناجيل هو كل حاجة هيحتاجها علشان يدخل الجنة ياخدها من الناموس من العهد القديم. ما هوش محتاج الاناجيل دي في حاجة غير انه يعرف ايه اللي قاله المسيح. ولو في مثلا نسخ او شيء فاحكام معينة ياخدها من كلام المسيح. لكن غير كده العقائد الرئيسية الاساسية موجودة في العهد القديم. ما جاش بعقيدة جديدة يعني ولا موضوع صلب ولا لا ولا اي حاجة بالكامل. وده دليل زي ما احنا بنقول ان كل الانبياء جاءوا بعقيدة واحدة واساسية. لكن الفرق فقط ان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. بس الشرعة بس بتتغير لكن العقيدة واحدة. موضوع تلاقم المسيح نفسه غير بعضهم فيل ده بحسب الاناجيل. موضوع الطلاق وموضوع في بعض التجديدات ايضا وفي حاجات اللي هي موجودة في قيل لكم اما انا فاقول لكم. الكلام اللي موجود في متى ولوقا في الاول هنا بيقول فقال له ما هو مكتوب في الناموس. يعني علشان تعرف الحياة الابدية تعمل باللي مكتوب في الناموس. كيف تقرأ اقرأ لي كده انت تعرف ايه من الناموس يعني. فاجاب وقال تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب اجبت افعل هذا فتحيا. يعني خلاص ده اقرار ده اللي مفروض تعمله ولو عملته هتدخل الجنة. بس هنا بقى ده تعليق من الكاتب بيقول واما هو فاذ اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. ده كان فكر اليهود ان نفس الجنس اليهودي فقط هم اللي يعملوه كويس وهم اللي يبروه. لكن اي حد من خارج اليهودية او مثلا زي السامري ده يعملوه وحش. لدرجة ان في نصوص موجودة في العهد القديم بيقولك ان الربا ما بين اليهود حرام لكن اي حد من خارج اليهود ممكن تعامله بالربا عادي جدا. نعم يعني فهم كان عندهم المشكلة دي. فهنا هو بيسأل بيقول من هو قريبي. فكل بقى الفقرة اللي جاية دي بيضرب له مثل علشان يعرف انه قريبك ده مش ضروري بالجنس. ده اللي هو نفس ايمانك اللي بيعاملك كويس فانت تعامله كويس وهكذا. هنا يعني انهي نعم التوضحية يعني قال لي بقى بالنسبة للنص الحياة دي افعل هذا فتحيا. ده 10:26 طيب هنا بيقول الشاب الغني لا فاخذ انا فاتح اصحاح غلط ولا فين. ايوه انا فاتح قصادي 27 لكن هو جايب قصة تانية. ومن يقدر ان يخلص. فقال له يسوع انظر هذا مستحيل عند الله. انا فاتح مرقس معلش. طيب السامري الصالح هنا بيقول في اخرها هنا ولكنه اذ كان راغبا في تبرير نفسه. طيب ان كثير من الانبياء والملوك مش عارف مين ما قالوش حاجة. بيقول فقال له ماذا كتب في الشريعة كيف تقرأها. فاجاب احب الرب كذا كذا كذا. فبيقول لكنه اذ كان راغبا في تبرير نفسه سأل يسوع ومن هو قريبي لعدم قبوله ان يكون الاممي غير اليهودي قريبا له اي يستحق منه الرحمة. لكن هو معلقش على موضوع الحياة الابدية. هنا بيقول فأجاب يسوع قال إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. يعني خلاص بفرق. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. كاهن يعني من القائمين في الهيكل شافوا بيموت نفضل مش وكذلك لاوي ايضا يعني من سبط لاوي إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، يعني بص عليه وسابه ومشي برضه. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، يعني صعب عليه الراجل، فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة، فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. تعليم جميل جدا. إيه؟ لا عادي، هنا بيجيبوا سيرة الخمرة كتير. يعني انت لا يا اخي، اذا هو بيقول له السامري شاف واحد يهودي عمل معاه كده، فقال له انت اعمل زي السامري، ان هو جنسين مختلفين من اليهود رحموا حتى لو هم مش اقارب من بالنسب يعني. وان التاني هو اخوه عشان عمل فيه كده. نعم. في بيت مرثا ومريم، مش عارف مين اسمها مرثا وفي بيتها، اي كلام المقطع ده مش مهم. في الاصحاح 11 الصلاة، واذ كان يصلي في موضع كتير، الانجيل لوقا بيذكر كتير انه بيقعد يصلي كتير، لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا ايضا تلاميذه. يعني هو حاسس بالغيرة، ده تصوير وحش للمسيح، ان هو كان بيصلي لوحده وتلاميذه ما علمهمش ازاي يصلوا ولا بيحثهم على الصلاة، وهم تلاميذه كانوا بيشوفوا تلاميذ يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام بيعلم تلاميذه بيصلوا بيصوموا. فالراجل يعني جه شاف المسيح، انت هتقعد تصلي لوحدك وهتسيبنا واحنا مش هنصلي؟ علمنا ازاي نصلي زي ما يحيى عليه السلام علم تلاميذه. ان المسيح كان بيصلي عشان يعلم تلاميذه. كانوا قاعدين بيتفرجوا، كانوا مقضينها فرجة. اتفضل. لا، في فرق، في كذا واحد اسمه يوحنا، كتير اسمهم يوحنا. ففي يوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام ابن زكريا، وفي يوحنا ابن زبدي، هم بيدعوا انه كاتب الانجيل، لكن احنا عارفين ان ولا واحد من كتبة الاناجيل دول كانوا من تلاميذ المسيح. لا، لو يوحنا المعمدان هيقول يوحنا المعمدان، لو قال يوحنا بس كده او يوحنا ابن زبدي يبقى يقصد اللي بيدعى انه تلميذ من تلاميذ المسيح. فين يوحنا؟ كما علم يوحنا. لا، هو هنا اللي كان له تلاميذ هنا هو يوحنا المعمدان، اصل الذكر ده يوحنا وتلاميذه ويوحنا بيعلم تلاميذه جات كتير، فهم يقصد يحيى عليه السلام. فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. ما علينا، دي عقيدة ثابتة. المهم هنا احنا قلنا ان في نوع من انواع التحريف اللي هو اسمه هارمونيزيشن، يعني بيوفق ما بين مقطعين شبه بعض. فالصلاة الربانية دي زيها موجودة في متى، فاقدم المخطوطات الصلاة الربانية بتاعت لوقا مش طويلة كده، قصيرة. يعني لو فتحت هنا على ترجمة تانية دي 11:2، لا هتلاقي كتير اقل. هنا لوقا 11:2 بيقول فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا، ده انا فتح الفاندايك، لا هفتح الاسرائيل، اذا صليتم فقولوا ايها الاب ليقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ارزقنا خبزنا كفافة يومنا، شوف لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. دي كلها متشالة مش موجودة، ده المحرف خدها من متى وحطها في لوقا علشان يبقوا الاثنين شبه بعض. ارزقنا خبزنا كفافة يومنا، وعفنا من خطايانا فإننا نعفي نحن أيضا كل من لنا عليه، ولا تتركنا نتعرض للتجربة. بس كده، ما فيش بقى ولكن نجنا من الشرير. لكن نجنا من الشرير دي خدها من متى وحطها في لوقا، فإن متى الصلاة عندهم طويلة، في لوقا الصلاة قصيرة. دي من ضمن مشاكل العلماء بتوع يسوع التاريخي او المسيح التاريخي، هو قال انهي صلاة فيهم الطويلة ولا القصيرة؟ هما غالبا بيبقوا بيميلوا ناحية الاقصر هو الاصح، لان دايما عبر التاريخ الناس بتحب تزود تفاصيل، بتحب تكبر من الموضوع، بتحب تشرح زيادة، فتلاقي القصة تكبر. هو ده مش قاعدة بتمشي على الكل، لكن دي القاعدة الاغلب يعني. لكن هنا واضح جدا ان لوقا في اقدم المخطوطات كان الصلاة اقصر، في الترجمات التانية حتى الصلاة الاقصر، لان الترجمات التانية واخدة من نص يوناني معتمد على المخطوطات القديمة. لكن الترجمة اللي احنا بنقرأ منها دي ترجمة تقليدية واخدة من نص يوناني متبهدل ومتزود عليه وايه وتلعب فيه لما تقال يا بس ايه، لسه ما زال التحريف مستمر. فهنا دي الصلاة الربانية ما فيهاش اي مشكلة، كانوا بيصلوها هم ماشيين في فيديو كده ليهم هم ماشيين في المسيرة بتاعتهم دي عمالين يصلوا الصلاة الربانية. اللهم قوي ايمانك. فهنا بيقول ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل. هنا المثل ده بيوضح ان واحد في مشكلة وعنده صديق وجاي له في نص الليل وصديقه ده نايم ومش عارف مين، فقعد يخبط عليه ويزن عليه افتح لنا محتاج لك افتح لنا محتاج لك. فحتى لو الراجل كان ناوي ينفض له، من كتر الازعاج والالحاح هيقوم يشوفه عايز ايه علشان يمشي ويغور زي ما بيقولوا وارجع اكمل نومي. فاهم المعنى؟ فهو شرح الكلام ده بيقول يكون له صديق اقربني ثلاثة ارغفة، لان صديقا لي جاءني من السفر وليس لي ما اقدم له. فيجيب ذلك من داخل ويقول لا تزعجني، الباب مغلق الان واولادي معي في الفراش، لا اقدر ان اقوم واعطيك. اقول لكم ان كان لا يقوم ويعطي لكونه صديقه، فانه من اجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج. الغريب بقى في الموضوع ده ان ده تشبيه بحال الانسان ده اللي بيدعو صديقه ومحتاج منه حاجة بالدعاء الانسان لله. فكأنه بيقول حتى لو يعني ربنا مش بيحبك ومش مش عاوز يعطيك مسألتك، من كتر الالحاح واللجاجة ربنا هيديك اللي انت عاوزه علشان خاطر تبطل ذنب. ما انت فاهم المثل ماشي ازاي، وده وصف مخالف للي احنا نعرفه عن الشرع. يعني احنا نعرف ان الله عز وجل بيحب يسمع الدعاء عبيده، مش بيديلهم اللي هم عايزينه عشان يبطلوا دعاء وذنب. يعني في اللي هو يعني حريص على الدنيا غاية الدنيا، قد يدعو قد يستجيب في نفسه في الوقت. ايوه ان الله جل يرضى. ايوه لكن انسان هو لا، هنا بص بيقول وانا اقول لكم نعم يعني. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ماشي، لان كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو اب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. هو فعلا الكلام اللي جاي بعد ملوش علاقة بالمثل اللي قبل، شايف هو التشبيه صغير يعني. لا اصل هنا التشبيه هو بيقول هيجيب علشان خاطر لجاجته، هنا بيقول لا، هنا بيقول اقرأ يفتح، اطلب يطلب، ومن يطلب يجد. يعني مفيش لجاجة والحاح ما علينا. لا تقرروا الكلام باطلا فإنهم يظنون أنه بقصر الكلام يستجاب له. ايه؟ ايوه. ما. في هنا حاجة تانية. فكم من حرير الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألون. فهو هنا خلى الروح القدس مرتبة أقل من عطية. هي فيها المعنى التأييد يعني والمعين، ان في ايات كتير وحديث بتقول ان اهجوم الروح القدس معك، او الايات دي ان الله عز وجل بيأيد العباد بروح منه. ايوه فاهم فاهم. يسوع وبعلزبول، بعلزبول ده اسم من اسماء الشيطان عندهم، فهم عندهم بعلزبول وعندهم عزازيل وعندهم اسماء كثيرة يعني للشيطان. بيقول وكان يخرج شيطانا المسيح يعني بحسب القص، وكان ذلك اخرس الشخص اللي بيخرج منه الشيطان يعني. فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع، واما قوم منهم فقالوا ببعلزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فقالوا له يعني هو متفق مع الشيطان وبايه بيخرجوا بعض باتفاق يعني. هنا بيقول واخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونه، مش مصدقين يعني الحوار ده، فاكرينها تمثيلية. فبيقول لك طب احنا نطلب منك حاجة معينة تنزل لنا من السماء زي ما الكفار كانوا بيطلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول فعلم افكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. يعني ما ينفعش شيطان يتفق على شيطان او مش عارف مين يقلبوا ضد بعض حاجة زي كده يعني. فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ المهم هنا بيقول فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ فعاوز يقول انتوا دي مش حاجة جديدة عليكم يا بني إسرائيل ان انتوا تشوفوا حد بيخرج شياطين، ما أبناؤكم بيخرجوا الشياطين. طب اذا انتوا بتقولوا لي انا بخرج الشياطين علشان متفق مع بعلزبول اللي هو الشيطان الكبير يعني، ولادكم ولا ابنائكم بيخرجوا الشياطين ازاي؟ فهو عاوز يوقعهم ان هم لو قالوا ان ابنائنا بيخرجوا مثلا الشياطين بتعيين من الله او لان هم تقاء او بيصلوا ويصوموا او فنفس الكلام ينطبق عليا، انتوا ما شفتوش مني حاجة عكس كده يعني. فهنا في العدد 20 بيقول ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني هو عاوز يقول إن ده معجزة من الله عز وجل، أيا كان التعبير بإصبع الله هو معناه إن الله عز وجل حاجة رائعة. اشمعنى لا يقول لك ده 11 20. هنا بيقول فين اهو اما اذا كنت اطرد الشياطين باصبع الله فقد مش كاتب اي حاجة. الراجل ده مش بيكتب تعليقات لا في الحاجات المفيدة. فهنا ده نص واضح انه بيقول لهم ان دي بمعجزة من الله عز وجل. هنا بيقول ان هذه المعجزات دلالة على ان خلاص ملكوت الله اقترب. واحنا قلنا في نص هنا في انجيل مرقس اللي هو 1:15 بيربط ملكوت الله بنهاية الزمان، فبيقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل. فملكوت الله ليها علاقة بان القيامة اقتربت يعني. فهو عاوز يقول لهم ان المعجزات دي اللي انتوا شايفينها بتوضح ان خلاص يعني القيامة اقتربت. هنا قاعد يقول كلام كده، وبعدين في العدد 23 بيقول من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق. كنا قلنا تعليق على النص ده انه مش مهم يعني. ما احنا قلنا في نصين ضد بعض اتقالت كذا مرة، يا اما تعبير بيقول ان يعني بيقسم الناس معايا ومحايد وضدي، فبيقول اللي مش ضدي فيعتبر معايا فحط الكفتين، هنا بيقول بقى ان انت لو مش بتعمل معايا يبقى انت ضدي، مفيش حاجة اسمها ايه في النص يعني. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. هنا المهم بيقول يجتاز في اماكن فذر اي كلام. في العدد رقم 27 بيقول وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما، اما هو فقال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يعني تحس ان الست بتطوب ام مريم عليها السلام، هو يقول لك لا بل كذا، يعني مش عارف هو دايما في معاكسة مع امه واخواته ليه كده. وليه ونفس المعنى يعني طوبى الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه، زي ما النص التاني بيقول من امي ومن اخواتي، امي واخواتي اللي هم بيسمعوا كلام الله. فكأنه هنا برضو بيلمح ان لا دي كانت وحشة مثلا ما بتسمعش كلام الله ولا ايه، فما تستحقش التطويب، الله اعلم. ايه يونان هنا النص بتاع متى هو النص الوحيد اللي بيقول كما كان يونان 3 ايام وثلاث ليالي، هيكون ان الانسان 3 ايام وثلاث ليالي والكلام ده ما حصلش، ان هم بيقولوا ان المسيح اتصلب ومات واتدفن قعد في الارض 3 ايام وثلاث ليالي وبعد كده قام من الاموات. بحسب الاناجيل ما نقدرش نحسب بعد ما اتدفن في الارض 3 ايام وثلاث ليالي، يبقى الكلام اللي هو قاله غلط لم يتحقق، في مشكلة. هنا لوقا بيقول ابتدأ يقول هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي اللي هو يونس عليه السلام، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، ملوش علاقة بقى لا بثلاث أيام ولا ثلاث ليالي، هو بيضرب المثل إن ده يونان في حد ذاته هو حصل له حاجة فبقى آية لأهله، فهو عاوز يقول ده انا كمان هيحصل لي حاجة وهبقى آية لأهلي، كذلك يكون من الانسان ايضا لهذا الجيل. هنا النص ده ما بيقولش بالظبط الآية دي هي ايه، هيموت ويقوم الاموات ولا هيحاولوا يقتلوه وربنا هيرفعه ولا ايه اللي هيحصل بالظبط، لكن هو بيوضح ان هو في حد ذاته هيبقى آية ليهم، يعني حاجة هتحصل فيه هو غير اللي متى قاله. متى لأن قصة يونس عليه السلام في العهد القديم بتقول إن ابتلعوا الحوت وقعد في بطن الحوت 3 أيام وثلاث ليالي وبعدين لفظوا الحوت على الشط وبعدين أنبت له شجرة من يقطين وكل ورجع لأهله وأهله كلهم آمنوا بيه لما لقوه ما ماتش وكده. فهو بيقول ان زي ما ده كان 3 ايام وثلاث ليالي انا كمان هكون في بطن الارض 3 ايام وثلاث ليالي، ده ما حصلش. بس انا عاوز اوضح، طيب هو لوقا ليه ما جابش نفس اللي قاله متى بموضوع الثلاث ايام وثلاث ليالي؟ هل لوقا ادرك ان الحسبة بتاعت الثلاث ايام وثلاث ليالي دي ما اتحققتش فعلشان كده مش عاوز يذكرها بالتدقيق ده عشان ما يقعش في خطأ اللي كتبه قبل منه وقعوا فيه؟ ممكن. بس على فكرة في لفتات رائعة هنا في لوقا على وجه الخصوص، ان نصوص بيستخدمها المسيحيين استخدام يعني ملوش حل في عقائدهم، ولوقا بينفض خالص للتفاصيل الدقيقة اللي مذكورة في اناجيل تانية، بيذكر الموضوع مجملا او ساعات بيقول كلام مخالف. فانا بيقول لانه كما كان يونان آية لاهل نينوى كذلك يكون من الانسان ايضا لهذا الجيل. نينوى اللي هو مدينة يونس عليه السلام، لما هنا لما الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قابل العبد اللي كان شغال في الكرم ده فقال له انت اسمك ايه، مش فاكر قال له اسم ايه، عداس عداس ومن منين قال سأله انت منين فقال له انا من نينوى، فقال له بلد يونس بن متى. فعرف بقى انت عرفت منين يونس بن متى، فعرف انه نبي علشان عرف المعلومة دي. فهي نينوى ده البلد. وعلى فكرة دي يونس او يونان من الانبياء القلائل جدا اللي مذكورين في العهد القديم ومش من بني اسرائيل، وده بيثبت ان في انبياء جم من خارج بني اسرائيل. فعندهم مثلا ما عندهمش مثلا قصة صالح عليه السلام، عندهم ايوب ده معروف انه مش من بني اسرائيل، وبرضو يونس عليه السلام معروف انه مش من بني اسرائيل. فهنا بيقول، اتفضل، هنا بيقول برضو ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم. ملكة التيمن دي اللي هي ايام سليمان عليه السلام، ورجال نينوى سيقومون ايضا مش عارف مين. فهنا كأنه بيقول الاية اللي بتقول انه الاقوام دي هيكونوا شهداء وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت هتكون عليهم شهيد. هو المعنى ده ان اتباع الانبياء اللي امنوا برسالتهم هيشهدوا على الاقوام التانيين الوحشين اللي ما قبلوش انبياءهم، بما ان رسائل الانبياء واحدة. فتفهم المعنى ان زي ما في ناس امنوا بيونان وناس امنوا بسليمان واقوامهم هيشهدوا ليهم، بما ان رسائل الانبياء واحدة فاقوام دول هيشهدوا على دول اللي ما قبلوش بشهادة النبي بتاعهم. فدي لفتة جميلة جدا. هنا العين مصباح الجسد برضو ده كلام عن التقوى والورع والكلام ده كله، ما فيهوش معنى من التعليم العادية. بيقول سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما وكده يعني. ماشي. توبيخ الفريسيين والكتبة. بيقول وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغدى عنده فدخل واتكى، وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغداء. يعني تقوم تغسل إيدك قبل ما هتاكل، لأنه ما غسلش إيده. فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصع، تنقون خارج الكأس والقصع، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا. سنعمل بتاع ده سالم. فانا يعني بيقول انت، هو والله اعلم، هو ممكن يكون المسيح عليه السلام يعني ممكن يكون دي فعلا واقع حدث، وهو قصد انه ما يغسلش ايده علشان هو عارف ان دول مرائين منافقين بيهتموا بالافعال الخارجية اللي بتظهر للناس بغض النظر هو فعلا مؤمن وتقي من جوه ولا لا. يعني ده مش معناه ان هو مثلا ما كانش بيطبق الشريعة وكان بيغسل ايده قبل ما ياكل او لا، لكن هو علشان ايه عاوز يشوف هو هيقول ايه ويوبخه. انتم الان ايها الفريسيون تنقون خارج. هنا في العدد رقم 40 قال له يا اغبياء، اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟ هنا المشكلة ان في نصوص تانية المسيح عليه السلام قال بحسب انجيل متى بيقول من قال لاخيه يا احمق مستوجب نار جهنم، واحنا قلنا ان النص لا رقة دي او مش النص كان بيقول ايه سانا طلع، انا مش فاكر هو كان بيقول ايه بالظبط. مستوجب هنا بيقول ايه؟ لا، واما انا فاقول لكم في متى 5:22 ان كل من يغضب على اخيه باطلا. كلمة باطلا دي مضافة ما كانتش موجودة قبل كده. ليه؟ ان هو عاوز يقول ممكن يعني من لم يستغضب فاغضب فهو حمار، فانت ممكن غصب عنك تغضب لما يكون في سبب. لكن النص في اقدم المخطوطات مش بيقول باطلا يعني تغضب عليه من غير سبب فساعتها تبقى مستحق ان انت تتحاكم. ما عملكش حاجة عشان تغضب عليه، تغضب عليه ليه؟ ساعتها تتحاكم. فالنص في اقدم المخطوطات كأنه بيقول هتغضب بسبب او من غير سبب هتتعاقب. وان المشكلة بقى هنا ايه؟ ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. وان قال لاخيه رقى، رقى يعني انت تافه او حاجة يعني شتيمة بسيطة صغنونة، يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا احمق، حاجة كبيرة بقى هو شايف بالنسبة له رقى دي يعني تافه او حاجة، دي شتيمة صغيرة، احمق دي شتيمة كبيرة. فلما انت تشتمه بحاجة كبيرة يكون مستوجب نار جهنم. طيب مشكلة بقى ان لما نيجي نشوف بحسب النص ده المسيح قال لهم يا اغبياء، هو ممكن يكون هو فعلا يستحق انه يتقال له يا غبي، هو ما بيفكرش وما بيعقلش الموضوع صح. لكن احنا بنحط لهم العقدة في المنشار بحسب نص متى في اقدم المخطوطات، ان انتوا المسيح قال بحسب متى ان هتشتموا بسبب من غير سبب انت مستوجب نار جهنم. فهنا هو قال لهم يا اغبياء، واغبياء زي يا احمق حاجه كبيره. فهل كده انتوا بتقولوا ان المسيح مستوجب نار جهنم؟ ايه على اساس ايه؟ لا اصل في نص بعديه هنا المهم بيقول يا اغبياء اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا، بلعت ما عندكم صدقة. فهو كل شيء مش عارف. المهم هنا موضوع يا اغبياء دي قاعد يقول لهم ويل لكم ويل لكم ويل لكم ايها الفريسيون في عدد 42، لانكم تعشرون النعنع والسذاب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. مش عارف ده بقى يقصد حاجات ممارسات هم بيعملوها يعني. المهم ويل لكم ايها الفريسيون لانكم تحبون المجلس الاول في المجامع والتحيات في الاسواق. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. يعني قصده يقول ان القبر ده بيبقى فيه جثة نتنة ومش عارف مين، بس قبر معلوش علامة علشان تعرف انه قبر، فالناس بتمشي عليها ومش عارفة انه انتوا عاملين زيهم كده، الناس مش عارفين ان انتوا وحشين وسيئين يعني. فهنا واحد بيقول فاجاب واحد من الناموسيين وقال له يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن ايضا. فهو اثبت ان اللي فات دي تعتبر شتايم. فرح هنا يعني بحسب الكلام لا ما قالوش طب انتوا يعني ناس غيرهم، لا ام مترقع لهم هم كمان. ويل لكم انتم ايها الناموسيون لانكم تحملون الناس احمالا عسرة الحمل وانتم لا تمسون الاحمال باحدى اصابعكم. ويل لكم لانكم تبنون قبور الانبياء واباؤكم قتلوهم إذ تشهدون وترضون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. فده شهادة من المسيح لنفس إيه الحديث اللي بيقول لعن الله اليهود والنصارى إن هم اتخذوا قبور بيبنوا قبورهم يعني. وإيه ده أصل الصوفية بقى. ده كان في نص تاني اللي هو بيقول قبور الصديقين اللي هو حتى مش مش ان انت تعظم قبره كده. هنا برضو احنا بنقول ان هنا بيوضح ان هم قتلوا الانبياء. طب فين قصص قتل الانبياء في كتب اليهود؟ مش موجودة. فده من دلائل ان هم تلاعبوا بالكتاب وتلاعبوا في سير الانبياء والكلام ده. بيقول لذلك ايضا قالت حكمة الله. ايه بقى قالت حكمة الله ويقصد ايه بقالت حكمة الله؟ ده النص رقم 49 11-49. فين هنا بيقول لهذا السبب ايضا قالت حكمة الله سأرسل اليهم انبياء ورسل. مش لا هو بالتأكيد ده اقتباس من كتاب معين. في لوقا 11:49 فين بقى الترجمة اللي بتوضح لنا الاقتباسات؟ لا انا بطلع النص بيقول for this reason wisdom ELT مش عارف هو مش كاتبين واضح ان هو مش اقتباس بنص معين. مش اقتباس من النص. هنا كاتب سؤال. لذلك ايضا قالت حكمة الله اني ارسل اليهم انبياء لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع من دم هابيل. هنا في واحد من المفسرين بيعلق بيقول ان ده تعليق من لوقا في وسط السياق مش كلام المسيح نفسه. ما علينا. هنا انا شايف ان هو داخل في السياق يعني. لذلك ايضا قال حكم الله اني ارسل اليهم انبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء. انا عاوز ابحث في موضوع حكمة الله دي. هو انا رأيي غالبا هو بيقتبس من كتاب والكتاب ده مش من ضمن كتب اليهود اللي موجودة ما بين ايدينا دلوقتي. وده حاصل كتير. بولس عمل كده وفي رسالة يهوذا كده وفي كتب كتير بيقتبس حاجة من كتاب يهودي قديم مش موجود ما بين ايدين اليهود او المسيحيين دلوقتي. او ممكن يكون كتاب هم رافضينه ما بيعتبرهوش كتاب موحى به من الله. الكلام ده حاصل. كان في اخ عمل بحث في النص بتاع يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين. النص ده مش توبيخ من المسيح لليهود. ده اقتباس من كتاب من كتب العهد القديم. ومش من العهد القديم قصدي من كتاب من كتب اليهود مش ما بين ايدين اليهود دلوقتي. لانه مليان تهزيق لليهود ان هم قتلوا الانبياء والكلام ده كله. فممكن يكون ده برضو نفس الكلام. انه من ضمن كتب اليهود اللي هم رافضينها او كانوا خافينها موجودة مع بعض طائف منهم بتتكلم وحش عن اليهود فهم مش حاطينها من ضمن كتبهم المقدسة. وده من مصداق ان قول الله عز وجل تبدونها وتخفون كثيرا. ففي قطعا حاجات كثيرة جدا فيها عن الانبياء وازاي اضطهدوهم وازاي قتلوهم والكلام ده وتهزيق كتير ليهم. كان في نص في اشعياء وانا استعجب يعني. هو لان اشعياء سفر مهم جدا فاعتقد هم عشان كده ما قدروش يتخلصوا منه. النص بيقول ان الثور يعرف عالفه والحمار يعرف صاحبه اما شعب اسرائيل فليس يعرف شيئا. يعني ما جابش لا الثور ولا الحمار. ففي من ده كتير لليهود هم يعني ما بيحبوش الكلام ده. فهنا بيقول لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء المهرق منذ انشاء العالم من دم هابيل الى دم زكريا الذي اهلك بين المذبح والبيت او بين المذبح والهيكل. هنا هو ما قالش زكريا ابن براخيا لان غالبا ده خطأ وقع في مرقس. هو يقصد هنا زكريا اعتقد والله اعلم هو زكريا او ابو يحيى عليه السلام. ايه فهنا لما قال لك زكريا من براخيا ده اعتقد انه غلط في نسب ابو زكريا ما كانش اسمه براخيا في مشكلة يعني. فهنا علشان كده هنا ما ذكرش الاسم مين والد زكريا. ايه ولا هي بعديها كده احنا عندنا في انهي اسم قصدي؟ لا دي بتبقى ان الاسم بينتقل ما بين اللغات واللهجات، فبيبقى في حروف معينه بتقلب. يعني مثلا مشهور جدا ما بين العبري والعربي ان الواو بيتقلب الف والالف بيتقلب واو. فمثلا احنا عند والسين بيتقلب شين والشين بيتقلب سين، ده معروف. فمثلا شالوم ده بالعبري تبقى سلام بالعربي، فالواو اتقلب الف والسين بيتقلب شين. ومثلا حمور بالعبري حمار بالعربي او حمار، فالواو بتتقلب. فبحسب اللغات واللهجات الاسم بيتغير. وفي ساعات بالنسبة بقى للعهد الجديد اللي باليوناني، في حروف بتكون موجودة في اللغات السامية زي العبري والعربي والأرامي والسرياني، الحروف دي مش موجودة أصلا في اللغات اللاتينية زي الإنجليزي والفرنساوي أو الأقدم منهم اليوناني واللاتيني. فمثلا العين مش موجودة، الشين مش موجودة، الضاد مش موجودة، الذال مش موجودة، حروف كتير. فبيضطر يعوض الحروف دي بأقرب حرف له نطقا في الأبجدية اللي عنده، فتلاقي الاسم بيتغير. تمام. وبرضه في لغات تانية كان بتحصل إضافات على الاسم علشان يحدد الاسم ده مذكر ولا مؤنث أو حاجة زي كده، فتلاقي الاسم يتغير. زي مثلا في اليوناني الاسم بيتضاف عليه مثلا في الآخر حرف زي الاس أو سيجما. فمثلا وده ساعات من ضمن الأسماء، يعني احنا عارف إيليا، إيليا هو إلياس عليه السلام. الاسم ده في العربي إلياس في آخره سين، في اليوناني برضو إلياس في آخره سيجما. الاسم بيتشابه يعني، ممكن يتغير من العربي للعبري او من العبري للعربي يرجع تاني لما يتنقل للغة تانية، حاجات زي كده. فبيتغير بسبب اختلاف اللغات واللهجات يعني. هنا بيقول نعم اقول لكم انه يطلب من هذا الجيل ويل لكم ايها الناموسيون لانكم اخذتم مفتاح المعرفة وما دخلتم انتم والداخلون منعتموه. ده مصداق لقول الله عز وجل ولا الضالين، ان هم ضلوا عن معرفة وعن علم، ان هم عندهم العلم وعندهم المعرفة ولكن لهم عملوا بيها ولا علموها للناس عشان يعرفوها وهم. فبيقول لك ما دخلتم انتم، يعني ما استخدمتوش العلم ده علشان تدخلوا به الجنة ولا علمتوها للناس وتخلوهم هم يدخلوا. نعم. وفيما هو يكلمهم ابتدأ الكتب والفريسون يحنقون جدا، خلاص بقى هيجهم عليه واتضايقوا علشان طرقع لهم كتير قوي، ويصادرونه على امور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. فدي من اليهود كانوا عاوزين يشتكوا عليه، يعني يبلغوا عنه الرومان فياخدوه يقتلوه ويخلصوا منه، ده المعنى. فهم احنا قلنا ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوا المسيح عليه السلام باي طريقة، وبعدين في الاخر خالص نفعت معاهم الشكاية وانه صلب، فالله عز وجل بينفي انه ما تقتلش بشكل عام لا باي طريقة من الطرق، لا ترجم ولا جم يحدفوه من على الجبل، وخاصة الصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شو بقى لهم. ولا الهوى، لا ده هم عشان كان بيترقع لهم وكان بيبين ان هم وحشين وكان بيبين ان هم مرائين وكلام من ده، فهم كانوا كارهينه لهذه الاسباب. المعقول ان انا لو جاي عشان الخطيه وبنتكلم عنها اوضح ان انا جاي عشان الامر ده، لكن مش هحاول اتدلس عليه بالشكل ده. لا. في صح ال 12 تحذيرات وتشجيعات. وفي اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، الناس يعني خلاص كلها اتزحمت عليه، ابتدأ يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. ده يعني عاوز اعرف هم مترجمينه ايه او معلقين عليه ازاي. احذروا لانفسكم عشان عارف ايه اللي بيقول: فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف. يعني كأنه بيوضح ان الرياء ده في الدنيا، لكن يوم القيامة هيتفضحوا. يعني سبحان الله يا اخي، الترجمة السيئة دي بتضيع معاني كتير. انا مش عارف ما، ومع ذلك متمسكين بيه. سألوا البابا شنودة: انت ليه مش عاوز تعمل ترجمة؟ قال لك ان ده هياخد مننا مجهود كبير جدا، والمجهود ده احنا بنوظفه في حاجة تانية، كتاب مش مهم يعني. الله المستعان. ايه؟ غالبا هما ما بيقروهوش، هو بيروح الكنيسة والكنيسة هي اللي بتختار له فقرات وبتشرح له. حاجات معينة. هو نادرا لما تلاقي شخص بيقرأ الكتاب كله كده. هنا بيقول: لذلك ده انت هتطحنه عادي جدا، ما يعني اقل القليل من المعرفة تكفي. وبتقرا منه بقى. في مصر في الانجيل ان هو بيقضيها سلامات. ايوه لا كتير من ده كتير. هنا في العدد رقم 3 بيقول: لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الاذان في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن اقول لكم يا احبائي، هنا على فكرة النص ده في زيه في انجيل تاني بمعنى اخر، بمعنى بيستخدم في الدعوة. يعني بيقول ان كل اللي انا قلته لكم في الظلمة قولوه في النور. يعني ده نص بنفس الالفاظ بس على معنى تاني خالص، ان هو بيتكلم ان الناس اللي عندهم رياء دول واللي بيخفوا وبيتودودوا مش عارف مين هيتفضح امرهم. لكن المعنى التاني اللي هو: ما قلت لكم في الظلمة قولوه في النور، يعني لو حتى في حاجة انا علمتها لكم ما بيننا وما بين بعض في جلسة او في درس او في حاجة زي كده، انتوا تطلعوا تبلغوا لكل الناس. نعم، نادوا بيها على السطوح. النص ده فين يعني اللي ماسك الاناجيل عمال تقارنهم ببعض كده؟ خلاص يعني بقى علامة، لو المسيح شافك كده هيخاف منك. اللي هو قولوه في النور في متى 10:27 بيقول: الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح. وده نص بيتكلم عن، يعني احنا نقدر نستشهد بيه ونقول مفيش حاجة بقى اسمها سر خاص المسيح سلمه. لا، المفروض اي حاجة قال المسيح تلاميذه المفروض يقولوه في النور. فين بقى التلاميذ دول قالوا بالعقائد اللي هي اللي انتوا بتعتبروها اسرار زي التجسد او التثليث او ألوهية المسيح او الكلام ده كله؟ يعني لو هم قالوا ده كان سر ما بينهم وما بين بعض، والمفروض بقى هم بعد رفع المسيح وقيامته وكده هيبتدوا هم ينادوا بيه. طيب ليه لما بطرس اجتمع بالناس في اعمال الرسل قال لهم انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول امام الله وجميع الشعب؟ ما قال لهمش بقى الاسرار بقى زي ما المسيح بيعتقد. فهنا نفس الالفاظ تقريبا بس المعنى مختلف خالص. هنا بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ومش عارف مين، يعني بيحاول يقول لهم لو في سلاطين في الدنيا ليهم قوة او ممكن يضطهدوكم او يعذبوكم ما تخافوش منه، لكن تخافوا من الله عز وجل، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. اقول لكم من هذا خاف. هنا بيقول مش عارف أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة. مش مشكلة نفض للاختلافات البسيطة. مش عارف مين، وأقول لكم من اعترف به قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. فده بيوضح برضو ان هم مش متساويين، في حد قدره أعظم. فكأنه بيقول انت لو أخطأت في حق الروح القدس اللي هو المفروض اقنوم او اله بالنسبه للمسيحيين ده ما يتغفر لكش، لكن لو غلطت فيا انا يتغفر لك. اي كلام فاضي. هنا يقول كل من قال كلمه اللي هو امام الله كل ما اقول له ماشي. هنا بيقول قدام امام ملائكه الله تمام. هنا بقى بيقول ايه، كل من يعترف به قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماء. مش مشكله عادي. ايه جدف؟ يعني قال عقيدة خاطئة او تعليم خاطئ. يعني مثلا بالنسبة للمسيحيين لو قلت انت قلت المسيح مش الله انت كده جدفت على المسيح، قلت كلام بالكذب اللي تنشر بها عقيدة باطلة بالنسبة لهم. هم احنا بالنسبة لنا لما هم قلوا المسيح هو الله كده هم اللي بيجدفوا فعلا على المسيح. فكان في امبروسيوس الاقتباس احنا كنا قلناه قبل كده لما كان بيتكلم على اما ذلك اليوم وتلك الساعة اللي هو يوم القيامة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن اللي هو المسيح الا الان. يعني بيقول الاب وحده هو اللي يعرف ميعاد الساعة. فامبروسيوس قال ان دي اضافة اضافها للذين افسدوا الكتب المقدسة. يعني في ناس كانت بتفسد او بتحرف الكتب المقدسة هم اللي اضافوا دي. طب ليه اضافوها؟ من اجل نشر هذا التجديف. فده بالنسبة له ان هو يقول ان الابن ما يعرفش ميعاد الساعة ده تجديف عليه، نشر عقيدة خاطئة. هما دول محاولاتهم كتير. ما علينا. مثل الغني الغبي. هنا احنا قلنا ان كذا سيناريو بنفس الطريقة، واحد يجي يسأله اعمل ايه علشان هنقول الحياة الابدية. بس هنا لا دي قصة تانية. هو في واحد غني مرة جي برضو قال له اعمل ايه علشان انال الحياة الابدية، راح قال له برضو اسمع الوصايا، بس في الاخر قال له انت غني فتصدق باموالك، فزعل ومش. لا هنا واحد تاني بقى في مثل غني الغبي. هنا بيقول فقال له واحد من الجمع يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث. فهنا بيقول فقال له يا انسان من اقامني عليكما قاديا او مقسما. النص ده احنا نستشهد بيه ان هما المفروض في عقيدة اليهود ان المسيح الرئيس اللي هيجي المفروض يقيم مملكة داود مرة اخرى ده هيكون ملك وهيكون الحاكم وهيكون المنفذ ومطبق للشريعة. فهنا الراجل بيقول له يعني قل لأخي يقاسمني الميراث. فهنا بيقول له من اقامني عليكم قاديا او مقسما. فده بنقدر نستشهد بيه ان هو لا ما كانش عنده الحكم ده، ما كانش عنده الملك ده ان هو ينفذ ويطبق فعلا. قال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، فانه متى كان لاحد كثير فليست حياته من امواله، وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس دي موضع مش عارف مين. المهم ده مثل إن واحد كان عنده حقل كبير، وبعدين قال: لا ده أنا هشتري مكان وهجمع فيه المحصول، وبعد كده المحصول ده كله اتحرق ولا جراله إيه، أهدم مخازني وأني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. فده اللي بيقول اللي يكنزوا الذهب والفضة والكلام ده، الله يعتني بنا. المقطع ده كله عادي جدا، ما فيهوش اي مشكلة. في العدد رقم 32 بيقول: لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس. يعني عاوز يقول ان الحاجات الدنيوية دي ممكن يأكلها سوس ومش عارف مين وتضيع وتفنى، ولكن النعيم الأبدي نعيم مقيم لا يفنى ولا يبلى. نعم، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. مثل العبيد المستعدين. مستعدين يعني هو دايما معظم الأمثال دي بيضرب بيها أن القيامة بتأتي بغتة، فلازم تكون مستعد لها والكلام ده كله. هنا بيقول في العدد رقم 39: وإنما علموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر. يعني واحد في بيته فلوسه مش عارف مين، فلو هو عارف امتى هيجي السارق ده هيبقى صحيله ومستعد له والكلام ده كله. ولم يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي من الإنسان. يعني هيجي في المجيء الثاني، هيجي من غير ما تكونوا عارفين كده بخل. طبعا بس احنا قلنا ان الفرق ما بيننا وما بينهم ان هم بيعتقدوا ان المجيء الثاني ده هيجي مرة واحدة يوم القيامة فعلا، ويعني قبل القيامة على طول، ما عندهمش قصة بقى انه هيقتل الدجال وبعدين هيعيش في الارض شوية ويموت وهيموت وبعد كده هتحصل القيامة ويبعث الناس. لا، هم عندهم ان هيجي مرة تانية ويخطفهم للسماء وخلاص اهوال القيامة بتحصل يعني. وطبعا في عقيدة راسخة قلنا في الكنيسة الاولى ان العودة دي قريبة جدا، فكان في ناس على المسيح قال لهم ان من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يأتي ابن الانسان مرة اخرى. مثل الوكيل الامين. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ يعني الكلام ده ليه نحن على وجه الخصوص نسهر والكلام ده ونستعد علشان المجيء الثاني والكلام ده. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. هو عاوز يقول إن أنتوا هتبقوا أمناء بعدية، ولازم تكونوا أمناء وتراعوا الشعب وتعلموا الناس والكلام ده، المعنى ده يعني. وبيقول بقى الناس الوحشة اللي مش هتكون أمنا هيتعذبوا، بيقول هنا في العدد رقم 48: ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا، فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثيرا. أنا كلام مش مفهوم، أنا عاوز أقرأ بس يمكن يكون في معنى مهم في الكلام ده وإحنا مش فاهمينه علشان الترجمة السيئة. ده مفروض 12 من أول 41. مثل وكيل الأمين بيقول: وسأله بطرس: يا رب ألنا تضرب هذا المثل أم للجميع على السواء؟ فقال الرب: من هو إذن الوكيل الأمين العاقل الذي يقيم سيده على أهل بيته ليقدم لهم حصتهم من الطعام في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي يجده سيده لدى رجوعه يقوم بهذا العمل. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع ممتلكاته، ولكن إذا قال ذلك العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في رجوعه، وأخذ يضرب الخادمين والخادمات ويأكل ويشرب ويسكر، فإن سيد ذلك العبد يرجع في يوم لا يتوقعه وساعة لا يعرفها فيمزقه ويجعل مصيره مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولكنه لا يعد نفسه ولا يعمل بإرادة سيده فإنه سيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلمها ويعمل ما يستوجب الضرب فإنه سيضرب قليلا. مش عارف ايه موضوع ما يعرف كثير ويعرف قليل دي. هو موضوع يعني مثلا هو عارف ان هو عارف يعني ميعاده انت هيموت هيبقى هيجي قبليها وخلاص يصلح اموره كده، لكن لو مش عارف ممكن يعني يذنب ويرجع تاني بسرعه يعني يظبط حاله بسرعه. فالناس يضرب خير، لكن يضل اي كلام ما فيهوش حاجه قد كده يعني. طيب: لا سلام بل انقسام. ده كلام جميل. 49 بيقول: جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ اضطرمت يعني ولعت يعني. هنا يسوع والعالم هنا بيقول إيه؟ وتحدث يسوع عن رسالته إلى العالم فقال: جئت لألقي على الأرض نارا، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت. والإشارة هنا إلى نار الروح القدس، نار التطهير التي تنقي المؤمنين. ولكن لي معمودية ألم على أن أعتمد بها مش عارف مين. هنا بيقول: ولي صبغة أستبغها وكيف أنحصر حتى تكمل مش عارف إيه. ولكن لي معمودية ألم علي أن أتعمد به. وكان المسيح يشير إلى آلام الصليب التي سوف تغمره، وأضاف قائلا: وكم أنا متضايق حتى تتم. ولما كان اليهود يعتقدون أن المسيح سيقيم سلاما اجتماعيا وسياسيا، أفهمهم يسوع أن سلامه روحي يقوم على الانفصال عن الخطية. لا أي كلام فاضي. هنا بيقول: أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما. لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد. الانقسام ده يعني زي ما كان الشخص بيؤمن وأهل بيته ما بيؤمنوش فيحاربوه، الكلام ده كله ده حصل للصحابة يعني مفيش مشكلة. هنا بيقول: أتظنون أني جئت لأرسي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل بالأحرى الانقسام. رغم أن الكلام ده يعني المفروض ما يكونش بالمعنى العام ده، يعني المفروض ان في النهاية لو الناس هتتبع المسيح عليه السلام يحل السلام على الارض، لكن هو كأنه بيقول مش هيبقى فيه سلام ابدا. ناس بس العالم دي صلبة ايضا ايه؟ ما هو هي لازم ده لا يا اخي، بس ازمنة مديدة عاش فيها الناس في سلام وفي امن وامان وعصور ذهبية يعني للاسلام. ما علينا، هو المعنى مفهوم هنا. فين الاخوة بيستخدموا النصوص دي للناس اللي بتقعد تقول لك الاسلام جيب السيف ومش عارف مين هنا تمييز الازمنة. تمييز الازمنة يعني ان انتوا تعرفوا ان خلاص القيامة اقتربت واحنا في نهاية الزمان وكلام من ده. فهنا موضوع برضو لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير، ما فيهاش برضو معلومات نقدر نستخدمها بشكل قوي. الاصحاح 13، هو احنا بادئين من امتى مولانا؟ سبعة ثمانية. طيب نخلص 13. وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فواضح ان حصلت مذبحة، بيلاطس ده هو الوالي، وتقريبا في ناس عملوا حاجة يعني ضايقته، فذبائحهم اللي هم بيقدموها للهيكل وكده علشان تغفر خطاياهم تقريبا ايه ذبحهم مع ذبائحهم ومثل بيهم يعني. ففي ناس كانت بتكلم المسيح عن الناس دي، فالمسيح بيقول لهم ايه؟ فاجاب يسوع وقال لهم: اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاة اكثر من كل الجليليين لانهم كابدوا مثل هذا؟ يعني علشان خاطر هم ماتوا الموتى البشعة دي، انتوا فاكرين يعني ان علشان اصابهم كده هم كانوا اوحش ناس فيكو فعلشان كده ماتوا الموتى البشعة دي؟ كلا اقول لكم، بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني كأنه بيقول يوم القيامة بقى اللي هيحصل ابشع من ده بكتير، وده برضو دليل ان العذاب بيوم القيامة هيكون بالمعنى الجسدي والحسي ده، لانه ربط التعذيب والهلاك ده زي ما الناس دي تعذبت واتقتلت بالشكل البشع ده. او اولئك 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم، ناس وقع عليهم مبنى كده وماتوا يعني. اتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في اورشليم؟ كلا اقول لكم، بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طيب، فدي نصوص ايه بتوضح ان العذاب حسي، زي ما كان في نصوص قبلها بتوضح ان النعيم حسي، لان المسيحيين عندهم لبس في الموضوع ده، هل النعيم والعذاب يوم القيامة هيكون حسي بالاجساد يعني ولا معنوي؟ مثل التين التي لا تثمر، بيقول شجر التين ومش عارف مين. هنا المثل ده بيوضح يعني ايه، كأنه هدي لك فرصة اخيرة قبل ما تعذب او ربنا يبتليك او حاجة زي كده. فانا بيقول هو ذا 3 سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينة ولم اجد، اقطعها. لماذا تبطل الارض ايضا؟ فاجاب وقال له: يا سيد اتركها هذه السنة ايضا حتى انقب حولها واضع زبلا، فان صنعت ثمرا والا ففيما بعد تقطع. يعني كأن الانسان بياخد فرصة اخيرة قبل ما ياخذ الله عز وجل اخذ عزيز المقتد. شفاء امرأة منحنية في السبت. هنا بيقول لك امرأة برضو كانت مصابة، والاصابة دي روح يعني شيطان لابسها او حاجة زي كده فمسبب لها ضعف في الجسد وكلام من ده. فهنا في العدد 12 هنا 12 بيقول: فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة انك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. يعني اتعمل معها معجزة، فاول ما اتشفت مجدت الله عز وجل. فاجاب رئيس المجمع وهو مختاض، لان يسوع ابرى في السبت، نفس القصة يعني. هنا بيقول: يا مرائي ألا، في العدد رقم 15: يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ فده بيقول لك ده يعتبر عمل يعني، إن الحمار هيموت وأنت خايف على حمارك ولا خايف على ثورك فبيتأكله يوم السبت. وهذه هي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ في العدد رقم 17: وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. فبتوضح إن كانوا فرحانين بالمعجزات والآيات اللي هو كان بيعملها. السبت ايه؟ يعني نسخ الامر ده كده ممكن، او هو بيوضح ان ما هو انا اصلا انا اعتقد والله اعلم ان هو عقيدة السبت دي عندنا في القرآن الكريم محكي عنها، فده كان عقاب من الله عز وجل لبني اسرائيل، لكن هنا في العهد القديم ده بيقول علشان الله عز وجل والعياذ بالله ارتاح في اليوم السابع بعد ما خلق السماوات والارض، فلازم كله يرتاح. يعني انت تحس ان ده تحريف بشع، ان هو كان حقيقة عقاب من الله عز وجل، لكن هم بقى قالوا لا ده تشريع الهي وجماعة اي كلام فاضي. ايه ان لا ما اعرفش، يعني هو مش كل المصالح بتاخد اجازة، لكن هو بالنسبة لليهود كانت ان انت، يعني انا كنت حكيت لاخوة بتصل باليهود الحال لدرجة انه يجيب عبد يقيد له النور، ما يقومش هو من على سرير ويقيد النور، ما يعملش اي عمل اطلاقا. ايه فين فانهي نص؟ في نص الدكتور موقز بيتكلم فيه في حاجة التحريف. لسه ما نوصل له، دي فيها قصة كبيرة دي. هنا مثل حبة الخردل، المثل ده زبطه لوقا علشان ما يقعش في الاخطاء اللي مرقس ومتى وقع عليه. فهنا بيقول يشبه حبة خردل اخذها انسان والقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتأوت طور السماء في اغصانه. برضو حتة شجرة كبيرة دي، لكن على الاقل ما قالش اكبر جميع البقول وما قالش اصغر جميع البذور التي على الارض. فهنا هو بيوضح يعني ان وعلى فكرة دي مثل هذه الامثال هي اللي بتخلي معنى ملكوت الله مش واضح. يعني هو بيتكلم عن الايمان اللي بيتزرع في الانسان وبيكبر يكبر يكبر لغاية ما تبقى ايمانه حاجة عظيمة جدا. ايه دخل ده بملكوت الله بحسب المفهوم الاخر، انه ليه علاقة بيوم القيامة وانه ليه علاقة باقامة الملك والكلام ده كله. فعشان كده المسيحيين مش قادرين يعرفوا هو ايه ملكوت الله وايه ملكوت السماوات، وان ساعات اللفظين بيستبدلوا وبيستخدموا في المعاني التانية. يعني النص بيبقى بيتكلم عن النعيم الابدي فتلاقيه بيقول ملكوت الله، وساعات تانية بيبقى بيتكلم عن يوم القيامة ويقول ملكوت السماوات، بيعكسوها فما بقوش فاهمين ايه اللي بيحصل ايه المعنى بالظبط. برضو بماذا اشبه ملكوت الله؟ قال لك ايه؟ بيشبه خميرة، والخميرة دي انتشرت في كل بيقول لك حاجة يعني صغيرة وبتنتشر. الباب الضيق، واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو اورشليم، فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون. وهنا بقى بيتكلم عن الخلاص بمعنى اللي هينجو ويدخلوا الجنة في الاخر. مش فهنا بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. هنا في نصوص تانية في اناجيل تانية بيقول ادخلوا من الباب الضيق، بمعنى ان الطريق اللي بيؤدي للجنة مش طريق سهل، فهو باب ضيق وبتحتاج ان انت تكابد مشقة والالتزام بالشريعة وان انت تعمل الخير وتبتعد عن الشر، والكلام ده كله بيحتاج منك مجاهدة للنفس وصبر. فانا بيقول لك اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. هنا من بعد ما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب، اي كلام كده كتير. هنا في الاخر بيقول ايه؟ فيقول اقول لكم لا اعرفكم من اين انتم. خلينا نقراه. من بعد ما يكون بيقول ادخلوا من الباب الضيق، فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. عاوزين يدخلوا يعني المكان ده. من بعد ما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا، فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله. هنا ملكوت الله مش ملكوت السماوات. وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. هو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. فده يعني بيحاول يوضح ان انتم يا بني اسرائيل هتيجوا تدخلوا الجنة هيتقفل الباب في وشكم مش هتدخلوا، وناس بقى من الشرق ومن الغرب ومن الشمال والجنوب من الامم التانية هي اللي هتدخل، وانتوا هتتحذفوا في النار برضو حيث يكون البكاء وصرير الاسنان. دي بتوضح ايه ان عذاب جهنم. ايه لا، وهنا بقى كمان بيقول لك ايه، متى رأيتم ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي هم ابائهم واجدادهم، مش هم بيفتخروا بالنسب بتاعهم اسحاق ويعقوب اللي اسرائيل يعني عليه السلام. فهنا بيقول لك رغم دول انبياءكم وابائكم واجدادكم الا انكم انتم ما كنتوش بتتبعوا تعليمهم، فلذلك ايه اللي من خارج بني اسرائيل بقى هم اللي هيكونوا مع الانبياء دول، وانتم هيتقفل في وشكم الباب وما ومش هتدخلوا. نعم اخرون يكونون نعم ما هو بقى المسيحي بيفسر النص ده على ان اليهود بقوا وحشين، احنا المسيحيين بقى اللي بيتكلم عننا المسيح، فهو هو بيفسر النص بالشكل ده طبعا. وهو ذا اخرون يكونون اولين يعني اخر قوم هم اللي هيبقوا الاول. ايوه يسوع يرثي اورشليم، دي النصوص اللي انا اتكلمت عنها. هنا بيقول في ذلك اليوم، اسمعوا النصوص دي، في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسين قائلين له اخرج واذهب من ها هنا لان هيرودس يريد ان يقتلك. فرح قال له ايه، فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب. وهنا في بعض الناس بتعلق على كلمة ثعلب، انا ما بحثتش وما خرجش الموضوع ده، هو بيبص بحسب النص اليوناني كلمة ثعلب هنا بالمؤنث، فهو كأنه بيقول يعني بيشتمه شتمة وحشة يعني. امضوا وقول لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين، غيظه يعني روح غيظه، ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل، بل ينبغي ان اسير اليوم وغدا وما يلي، لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم. فهو بيقول يعني انا خلاص ما دام انا بره اورشليم ما حدش الانبياء دول ما بيتقتلوش بره اورشليم، لكن لما اروح بقى اورشليم ممكن يكون في خطورة ان حد يموتني وحاجة زي كده. عاوز بس اقرأ النصوص دي. فهو يعني بيقول انا زي باقي الانبياء، ومعروف ان الانبياء ما بيتقتلوش غير في اورشليم. ده في 13 في اخره خالص، مثل الباب الضيق. في تلك الساعة نفسها تقدم إليه بعض الفريسين انجو بنفسك اهرب من هنا فإن هيرودس عازم على قتلك. فقال لهم اذهبوا قولوا لهذا الثعلب ها نطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا وفي اليوم الثالث، أي بعد زمن قصير يتم به كل شيء. يعني هو بيقول لك مش اليوم الثالث، أصل هو إيه كلمة أكمل دي معناها إيه، دي نبحث عنها، يقصد ايه بأكمل؟ يقصد ان خلاص رسالته هتنتهي وهيكون عمل اللي عليه، ف فيا اما بقى هيرفع يا اما هيقتل او او. فهنا هو بيشير واضح جدا ان الكلام ده ما تمش بعد 3 ايام. فهنا بيقول لك اي بعد زمن قصير، مش قصده 3 ايام على وجه التحديد عشان ما يوقعش يعني المسيح في خطأ. وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء، ولكن لابد ان اكمل مسيرتي اليوم وغدا وما بعدهما، لانه لا يمكن ان يهلك نبي الا في اورشليم حيث جرت دائما محاكمة الانبياء. فهو يعني بيقول زي باقي الانبياء. هنا بقى النص ده هنا بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. دي مش كلام المسيح، ده اقتباس من كتاب اليهود رافضينه، كتاب تقريبا اسمه إصدارس. إصدارس ده اسم اخر لعزرا، الاسم اخر لعزير، سفر من اسفار منسوبة لعزير عليه السلام، قال لهم الكلام ده. وكان ده له علاقة بالسبي، ان هم اتخذوا من بني اسرائيل وسبوا وبيوتهم اتدمرت وهياكلهم اتدمرت والكلام ده كله. فهو كأنه بيذكرهم بالكلام ده، وكأنه بيقول الكلام ده هيحصل لكم مرة تانية، لان فعلا الهيكل بعد كده الرومان دمروه لهم وبوظوها والكلام ده كله. فيا اما هو بيذكرهم بايه اللي حصل قبل كده وان اورشليم مذمومة يعني، او دي بيستخدم النص القديم على اساس ان دي هيحصل لكم تاني الكلام ده، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة مش عارف مين، هو ذا بيتك يترك لكم خرابا، الحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. هنا آخر مقطع ده مش مفهوم قوي، ليه؟ هل هو يقصد المجيء الثاني ولا يقصد اصلا هيحصل ان هو هيدخل فعلا اورشليم فهيفرحوا بيه وهيقولوا مبارك الاتي باسم الرب؟ في بعض المسيحيين عاوزوا يهربوا من مشكلة ان من القيامة ها هنا قوم لا يذوقون الموت، فعاوزين يقولوا ده هو ده مجيئه لما دخل اورشليم. لا، ده كلام فاضي. هو هنا يقصد ان المجيء الثاني. ورد كمان هنا ان هو يأتي الانسان في عيد القوة، حتى في المجيء اللي كان ذكره ان هو يأتي بقوة ومجد وملائكة والكلام ده. طيب احنا كده وقفنا عند الاصحاح ال 14. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.